السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. وبعد، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في هذا الجمع المبارك، وأن يجعل هذا اللقاء لنا فيه علمًا نافعًا وعملا صالحا ورزقا طيبا مباركا. وأسأل الله أن يطهر قلوبنا ويشرح صدورنا ويصلح بالنا ويكشف همنا ويثبت إيماننا ويسر لنا حسن الإقدام والقبول. ما زلنا مع كلام ابن القيم رحمة الله عليه في كتابه الداء والدواء. الداء والدواء، يقول رحمة الله عليه: ومن العقوبات، من العقوبات، عقوبات الاستمرار في المعاصي، أنها تصرف القلب عن صحته واستقامته إلى مرضه وانحرافه، نسأل الله السلامة. بيقول إنها تصرف القلب عن صحته واستقامته وإلى مرضه وانحرافه. يعني القلب ده الله سبحانه وتعالى استثنى أن يوم القيامة الذي لا ينفع فيه مال ولا بنون الكل سيد الخسران إلا من أتى الله بقلب سليم، قلب سليم غير معلول. القلب السليم، وقلنا الكلام ده عم نيجي نقول العين سليمة، يعني بتقوم بوظيفتها. إيه وظيفة العين؟ البصر. طيب القلب، عشان نيجي نقول إن القلب ده سليم يبقى لازم يقوم بوظيفته. ايه وظيفة القلب يا أستاذة مروى؟ يلا جاوبي، ما وظيفة القلب؟ نقيم بيقول لنا ان عقوبة الذنوب انها تصرف القلب عن صحته واستقامته. وظيفة القلب، خلقه الرب سبحانه وتعالى لمقاصد، من هذه المقاصد أن يتجه بكليته إلى الله ويحب الله. فوظيفة القلب ده أن يحب ربنا، وأن يمتلئ حبا لله، وأن يمتلئ افتقارا وفرارا إلى الله سبحانه وتعالى. فالقلب ده ربنا خلق القلب، البوصلة بتاعته، البوصلة بتاعته، السهم بتاعه لا يتجه إلا إلى السماء. يقول: فلا يزال المريض معلول، أو لا يزال مريضا معلولا. عشان كده قال لك أن المعاصي سموم القلوب، أن المعاصي سموم القلب، نسأل الله السلامة. البعض عما قلبه بيمرض، القلب عما بيمرض بيلاقي ان الطاعة مرة، زي اللي بيكون عنده مرض في لسان، يجي يشرب، يجي يتذوق، يلاقي الاكل مر. مامته تقول له: بص بقى، عملت لك الفراخ اللي انت بتحبها. يقول لها: مرة يا ماما، مش طايقها. طيب ليه؟ لانه ايه؟ الناس تقول: معلش اصله تعبان، مش طايقة الحجاب، مش طايقة ان انا اغطي شعري، مش طايقة ان انا اصلي، مش طايق ان يقع في لحيتها، مش طايق ان ينزل يصلي الفجر في المسجد. فعما بيمرض القلب بيجد ان الطاعة مرة، نسأل الله العفو والعافية. فنسأل الله مقلب القلوب أن يثبت قلوبنا على الدين وأن يصرفها لما يحب الله سبحانه وتعالى ويرضى. فابن القيم بيقول لنا فلا يزال مريضا معلولا لا ينتفع بالأغذية التي بها حياته وصلاحه. أغذية القلب، دروس، لقاءات. تلاقي ان ابن القيم يقصد بايه بكلمة الانتفاع، اي لا ينتفع الانتفاع الكامل او الانتفاع الشامل، وإلا فاللقاءات والدروس وقربه من القرآن وقربه من الوحي، كل هذه مطهرات مجليات لهذا الجلخ الذي ملأ قلبه. فالانتفاع هنا يراد به والله أعلم الانتفاع الكامل. يقول فإن تأثير الذنوب في القلوب كتأثير الأمراض في الأبدان، بل الذنوب أمراض القلوب وأدواءها. يقول ولا دواء لها إلا تركها. وقد أجمع السائرون إلى الله أن القلوب، شوف الإجماع ده إجماع جميل بتلاقوه كتير من القيم بيقوله، يقولك أرباب السلوك، إجماع الناس، تخصص قلب، إجماع أطباء القلوب. بيقول إيه؟ وقد أجمع السائرون إلى الله أن القلوب لا تعطى مناها حتى تصل إلى مولاها. شفت الكلام الجميل؟ أهو ده الكلام اللي ينفع يتحط على الفيس وتويتر وتكتب بيه وتبعته. لا تعطى مناها حتى تصل إلى مولاها. كلام مش محتاج شرح، كلام كده محتاج بس إن هو يكون رقية للعقل، انك كل شوية تاخد بالك. سعادة القلوب بيد علام الغيوب، فما ينفعش انك تصل لها وانت ترتكب المخالفة مع قصدا واصرارا. ولذلك كنا بنقول ان أخبث صفقة في الوجود هي صفقة الرياء. ليه؟ لأن قلب من ترائيه بيد من تعصي، صح؟ قلب من ترائيه بيد من تعصي. ويمكن قلت المثل ده قبل كده، استشعر ان في واحد من الوزراء او واحد من الوجهاء او من القيادات الامنية، وانت عاوز تثبت له قد ايه انك قوي وانك شهم. فابنه الصغير بيلعب في الشارع، ورحت انت ماسك ابنه ده ورحت ضربه واذيته وخليته ينزف، هيعمل معاك ايه الراجل ده؟ هيشوفك شهم وهيشوفك راجل؟ ولله المثل الاعلى. انت تريد الدعوه، ولا تريد واقف بالناس بتصلي، ولا بتدي درس، ولا بتتصدق، ولا بتعمل اي خير عشان الناس يقولوا. ما قلب من ترائيهم بيد من تعصي. طب وانت فاكر انك هتعصي ربك وفي الاخر خلاص الناس دي هتقولوا كده؟ لا يا جماعه، من سمع الله به. فنسال الله العفو والعافيه. هتتعرف على فكره، هتتعرف انك مش سالك. وليه؟ هتلاقي ان القلوب بتبعد عنك وبتتغير عليك. طيب ليه اتغيرت؟ لانك طلبت شيء فحرمت منه. من استعجل شيء قبل أوانه عوقب بحرمانه. فابن القيم بيقول لنا لا تعطى مناها. إيه المنى بتاعك؟ المنى بتاعك أي شيء تتمناه بيد من خلق. واخدين بالكم؟ فيقول لا تعطى مناها حتى تصل إلى مولاها، ولا تصل إلى مولاها حتى تكون صحيحة سليمة. ولا تكون صحيحة سليمة حتى ينقلب داؤها فيصير نفس دوائها. شوفوا الكلام الجميل، يقول لك ينقلب الدواء الداء فيصير نفس الدواء، ولا يصح لها ذلك إلا بمخالفة الهوى، فهواها مرضها وشفاؤها مخالفته. ودي من الحاجات المهمة أوي يا جماعة، من مقاصد الإسلام أنه ينهى النفس عن الهوى. اللي بينهى النفس عن الهوى لجيزة، إيه هي الجيزة؟ ذكرت في النازعات، إن الجنة هي المأوى. ولذلك من لطائف الشاطبي الإمام الكبير العلامة كان بيقول لك أنت قدام أمرين، لو قدامك أنت في مسألة وعندك قولين، سألت المشايخ وسألت الفضلاء وبحثت في المسألة، قدامك قولين، ده 50% وده 50%، تختار القول الهون، تعمل قرعة. في ناس تعمل قرعة، طيب في واحد يقول خلاص أنا هسأل الشيخ الفلاني ده، واللي يقوله بقى يبقى هو ده اللي يختاره. هو بقى ليه كلمة جميلة أوي، يقول لك إيه؟ شوف هواك فين وخلفه وخد القرار التاني، يعني هواك في الاختيار التاني خد الاختيار الأولاني. طيب ليه يا شاطبي؟ قال لك لأن من مقاصد الإسلام مخالفة الهوى، من مقاصد الإسلام مخالفة الهوى. دي من النقاط المهمة جدا جدا جدا. في بعض الناس للأسف بيتعامل مع نفسه دية وهوى ان هو كاد ان يكون نبيا، فحاسس دايما ان هواه وبتاع طبقا لما يحب مولاه. لا طبعا، نفسك مليانة مشاكل ومليانة هوى، هتلاقيها في البيوت، هتلاقيها في المشاكل الأسرية، هتلاقيها مش عارف ايه والكلام ده كله. يعني هي مثلا تقول لها لا والله اقسم بالله اصلا عشان هو خالف وما بيصليش، ممكن قلت الكلام ده انا كتير، يعني الاقي استشارات تيجي انا متزوجة من 10 سنين 15 سنة 20 سنة وعاوز انفصل. طيب ليه يا ست الكل تنفصل؟ انا زوجي ما بيصليش. ابها لا حول ولا قوه الا بالله، ما بيصليش، تعيشي تحت سقف واحد مع رجل لا يصلي؟ والله يا شيخ سبحان الله، عشان كده جاي اسال حضرتك، ما بيصليش وماله حرام، ماله حرام كمان، وكله مال، وكله جسد نبت من حرام او سحت في النار اولى به. ماله حرام ومش بيحب أهلي وبيمنعني أن أنا أزور أمي الغلبانة المسكينة، وممكن تعيط أول ما تتذكر أمها لغاية ما أمي ماتت حتى في الجنازة، خلينا أصلي على الجنازة متأخر كمان، لا حول ولا قوة إلا بالله. إيه ده يا بنت، إيه اللي مخليكي تكملي مع أمية بن خلف ده؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. وبيضربني كمان، لا حول ولا قوة إلا بالله. تيجي تقول لها طيب انت بقالك 15 سنة على الكلام ده وصبرتي؟ والله ده بيت جديد في حياته، منكمل صبر خلاص، الاولاد كبرت والحياة مشيت، وانت خلاص داخله في 50 سنة اهو، واتجوز عليا شوشو. مين شوشو دي بقى؟ بنت عمته. لا لا كفر كده، لا لا كده كفر والعياذ بالله. لا هنا بقى ما ينفعش ابدا ابدا ان يتوقف ان احنا نتحمل، مضى زمن التحمل. يعني صلاة ماشي، ما يصليش ماشي، نعصر انفسنا لمونة ونقبلها كمان، مال حرام ما فيش مشكلة، بيتاجر في الحشيش والمخدرات والخمرة ما فيش مشكلة، المسألة هنعمل ايه عشان العيال؟ خلاص وبيضربك وبيهينك قدام المجتمع كله والجيران كلهم بيسمعوا، وصبرنا عشان ايه؟ عشان ليلى. اما الخطاب بدي يقولها دلوقتي مش يقولوا ان مامتها المطلقة، كل ده مفيش مشكلة، وحرمت من امك ضناك لغاية ما ماتت لا حول ولا قوة إلا بالله، ده كان يستحمل. أما يعقد على بنت عمته، لا لا والله، ما جعلك الله بأرض تهاني فيها، صح؟ ليه بقى؟ لأن الأخت ديت لو كانت تعرف الإسلام ما سألت ولا تكلمت بهذا الباب ولا قالت الكلام ده. هذه امرأة نخشى أكثر ما نخشى عليها ما ينتظرها في قبرها. أكثر حاجة تخاف على المرأة دي تبقى صعبان عليك، ماذا أنت صانعة في قبرك؟ لكن لا يا مسكينة، وأسأل الله أن يلطف بك قبل أن تلقي ربك. فتيجي بقى تسألك، تقول لك هل يجوز لي الطلاق؟ هل يجوز لي الطلاق؟ لا، أنت يجوز أنك الأول تكشفي وتغيري طريقة التفكير بتاعتك الأول، وترجعي كده وتقفي كده مع نفسك واقفة. اللي زي البنات دول أنا بنصحهم إنها تسأل السؤال ده بعد سنة كاملة، تسأل السؤال ده بعد سنة كاملة. حد يقول لي دي فطرة النساء. فطرة النساء البعيدة عن الوحي اللي امتلأت خبز من قمامات أهل الأرض، دي فطرة. دي فطرة بعض الناس، دي فطرة تم تشويهها، فطرة تم تلويثها، فطرة مليانة قمامات وقرف، لكن دي مش الفطرة النظيفة. واخدين بالكم؟ حد دلوقتي بقى لسه ما قالش الأذكار يروح يقول لك ايه النهاردة محمد كان بيكلمنا عن التعدد، اقول لك ايه، انت قول الاذكار وسيب اللقاء الله يعزك، خلاص، وحاول تريح بدري عشان عندك شغل وعندك ايه جامعة. فالشاهد يعني ان هذه الاسئلة بتقول لك قد ايه ان الواحد مبتلى، انه محاط بالهوى. المثال اللي انا ذكرته ده، انت بعضكم ممكن يكون بيضحك وفاكر ان انا بقول كلام مش صحيح، والله بتجي لي اسئله بالطريقه دي، والله يا بنتي انت مفترض كنت تنفصلي من 20 سنه، لكن لان هان علينا، وإن المركزية ليست الله وليس شرع الله، المركزية هي الأنا وهي الإنسان زي ما هو منتشر في المجتمع والحضارة اللي احنا عايشينها. بس فتلاقي في واحد النهاردة يرتكب الفاحشة ليل نهار، يسكته يعده، لكن مجرد ما يعمل يمد ايده مثلا ياخد 20 جنيه ولا 100 جنيه من حد، يقيم الدنيا ولا يقعدوها. ليه؟ لان هي مركزية الانسان، خد مني انا. اما ارتكابه في الفاحشة ده بينه وبين ربه، بيشرب الخمرة ليل نهار يقول لك ما اذاش حد، لكن انه يرتكب ترك الصلاة وعقوق الوالدين والمال الحرام، كل ده ولا كان شغلك. ليه؟ يقول لك اصله ما جاش ناحيتي في حاجه، الصلاه دي بينه وبين ربه، والمال ده انا مالي، ومش عارف ايه انا مالي. ففعلا انت لو كان ليك دعوه كنت خدت قرار، لكن عشان هي فعلا مالكش دعوه تنتمي ليها، فخلي بالكوا بس النقاط دي مهمه قوي. ماشي. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يعافينا من الهوى. فالإنسان مليان إشكالات زي اللي ابن قيم بيقولها دي، عشان كده ابن قيم بيقول لك لا يصح لها ذلك إلا بمخالفة هواها، فهواها مرضها، وشفاؤها مخالفته. طبعا ربنا سبحانه وتعالى مع كثرة الإقبال عليه يصير هواك طبقا لما يحبه مولاك. هتلاقي بعد شوية كده إن هواك اللي بيحبه ربنا سبحانه وتعالى، تلاقي إن هواك إنك تجري على صلاة الفجر، إن هواك إنك تقرأ وردك النهاردة، هواك إنك تنزل حلقة قرآن، هواك إنك تنزل تتصدق على الأيتام، هواك إنك ترضي والدتك ووالدك، هواك إنك تحسن بالعشرة لزوجتك وتتغاضى عن كثير مما تفعله. هواك دايما هيكون لما يحبه مولاك. يقول: وكما أن من نهى نفسه عن الهوى كانت الجنة مأواه، فكذا يكون قلبه في هذه الدار في جنة عالية لا يشبهه نعيم أهلها نعيم البتة. لن يسليك في هذه الدار الكئيبة المليئة بالكبد إلا النعيم الداخلي. النعيم الداخلي، عارفين الناس اللي بتكون عندها نشوة كده وعيش واخد مخدر واخد أي حاجة بتنسي الهموم اللي هو قاعد فيها والحياة. ميزة أهل الطاعة وأهل الآخرة، أهل الآخرة أي الذين مشغولين بذكر الدار، يعني هم في الدنيا ومركزين قوي ان هم ايه مسافرين الآخرة. ويمكن قلت الكلام ده كتير مع حضرتكم، قلت الإسلام لا يشترط عليك انك تركب ايه وانت رايح آخرتك. من باب تقريب المثال، احنا رايحين الإسكندرية النهاردة، في ناس هتروح قطار وفي ناس هتروح بيجو مواصلات وفي ناس هتروح بعربية خاصة وفي ناس هيروحوا أوتوبيس وفي واحد منتظر على الطريق حد ياخده على الطريق، فبيركب كل شوية توك توك من قرية لقرية ومن بلد لبلد يقربوا. الإسلام بيثني على مين فيهم؟ هم الأربعة أو هم الخمسة؟ الإسلام بيثني على حد منهم؟ لا، بيثني على الطريق نفسه، إنك تكون عارف إنك رايح الإسكندرية ومركز ومشغول بالوصول، مشغول بالوصول. وصل الفكرة؟ فأنت قاعد بقى تقول لابنك إيه انزل نظف العربية، حاول كده تغسلها وتروقها كده، فيجي واحد يقول لك إيه على فكرة أنت مشغول بالدنيا. يا عم أنا بنظف العربية عشان أنا رايح الإسكندرية، رايح بها مشوار مسافر بيها. فدي الدابة اللي هتوصلني، ده بقى اللي يخليكوا تفهموا ايه المطلوب من الدنيا والمزموم من امر الدنيا. لان احيانا البعض ممكن يفهم هذه اللقاءات ان انا بقول له، او يعني اللي بيسمعه كانه بيقول له اترك كل ما انت مشغول بيه واطلع دلوقتي اقعد في الجامعه. لا، الدنيا مش كده، العكس. ده النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل المسجد ووجد ابا امامه فقال له: يا ابا امامه ما لي اراك في المسجد في وقت غير صلاة؟ انت اللي معادك. قال له: هموم لزمتني وديون يا رسول الله. يعني بيقول له مهموم كده شوية حاول بتغير جو، فأخدين بالكم. فكأن النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا مستقرة عنده ان ايه اللي جايبك دلوقتي. عشان كده بنقول ايه، نحن لا نطلب من الناس ان يتركوا الدنيا، إن هذا محال. واللي بيسمع الخطاب ده ويحاول يطبقه بيمرض أو بيتعب أو بيفسد، يعني بيحصل العلاقات بتتوتر جدا. فليس المطلوب ترك الدنيا، ولكن ترك إرادة الدنيا. فاهمين الفرق كويس أوي صح؟ في واحد بنقول له اترك الدنيا، وفي واحد بنقول له اترك إرادة الدنيا. اترك الدنيا دي عمليا مش هيعرف، يعني ما روحش شغلي، ما اكلش عيش، ما ابحث عن المال الحلال، يعني أرمي عربيتي دلوقتي كده أخبطها في الحيطة، أرمي الموبايل اللي معايا، أسيب رصيدي في البنك، ما دي كلها دنيا. لا، بنقول له إيه بقى؟ ليس المطلوب ترك الدنيا، ولكن ترك إرادة الدنيا. إن الدنيا دي واحد قاعد مشغول يجيب عربية ويحط تحت البيت ويصور ومش عارف إيه ويروح بها القاهرة ويروح بها المنصورة، وقاعد مشغول ومش عارف ده فيه أي في بورسعيد يروح يجيبه. طيب والتاني اللي على المثال اللي احنا بنقول قاعد أمال يظبط العربية، أصله رايح اسكندرية وجايب عربية عشان تيسر له الطريق للسفر للإسكندرية، واخدين بالكم؟ فالتاني ده ما أقولوش اترك الدنيا، لا، ده هو جايب العربية اللي توصله. فأنا دلوقتي أنا في العيادة، العيادة دي هتوصلني. توصلك إزاي؟ رقم واحد، أنا بقتات مال حلال حتى أكون إن شاء الله معي ما يعفني. جميل، فمعايا الكفاف. ده واحد دخل الموضوع ده عشان يسد احتياجاته بالمال حلال، وشاغل وقته في أمر طيب حلال. طيب واحد بقى جايب في العيادة بتاعته ومشغل الشاشة على أغاني ومسلسلات بره للمرضى، وبعدين جوه قافل على نفسه هو والسكرتيرة ومش عارف ايه وبشعرها والخلوة والبتاع الكلام ده كله. هنا في مشكلة، ان العيادة دي بالصورة دي ما عادتش طريق للآخرة، واخدين بالكم؟ دي ما عادتش طريق، دي ما عادتش دابة تأخذك. فاللي بتتعلم ورايحة دلوقتي بتتعلم وبتاخد علم دنيوي أيا كان العلم إيه بقى، هندسة، طب، فيزياء، كيمياء، أحياء، وهي منغمسة في بيئة كلها ملوثة ومليئة بالإيه؟ بالقرف، ومليئة بالمشاكل الشرعية، ومليئة بالكلام ده. تيجي تقولها أنت بتعملي كده ليه؟ تقول لك إيه؟ عشان أكون زي رفيدة رضي الله عنها. يا ست الكل بقى رفيدة، لو عايشة دلوقتي هتبقى معاكي كده في فيوتشر باللي انت بطريقة التفكير دي؟ ربنا يسترنا وإياكم. فالمهم يعني في فرق بين اترك الدنيا واترك إرادة الدنيا. نحن نتكلم على إرادة الدنيا، ولو الموضوع مش محتاج شرح، مجرد بس ما تتأمل هتفهمها لوحدك. يقول ابن القيم: فكذا يكون قلبه في هذه الدار في جنة عاجلة لا يشبه نعيم أهلها نعيم البتة، بل التفاوت الذي بين النعيمين كالتفاوت الذي بين نعيم الدنيا والآخرة. وهذا أمر لا يصدق به إلا من باشر قلبه هذا وهذا. ابن القيم بيقول لك بص، الكلام اللي أنا بقوله ده مش بسهولة حد يفهمه إلا اللي بشر. خلاص، في حد بيقول بس أنا طبيبة وبلتزم بالضوابط الشرعية. لو أنت في أمومة وعية فتنتظرك أيام رائعة، نتكلم في الموضوع ده إن شاء الله. ولو مش أنت في أمومة وعية، طالما أنت في عمل لا يأخذك من رسالتك كأنثى، ثم لا تتلبسي فيه بأخطاء شرعية، فالأمر على الإيه؟ على الجواز. بس أحيانا كتيرة إن في ناس بتبقى شايفة نفسها أنا الحمد لله بيتي كويس، أسرتي كويسة، وأنا الحمد لله كرسالة ماشية كويس، والحمد لله بضوابط شرعية، لكن أنا ما بدخل على حضرتك في العيادة وبقولك لا أنا شايف نفسي كويس، بتقولي إيه؟ والله الكشف هو اللي هيبين، صح؟ بتقولوا لي هنكشف ونشوف. فازاي طيب؟ هنعمل لك تحليل وهنعمل كشف وهنعمل أشعة، وخلال التلاتة دول والله نطلع بقى ونقول لك انك كده فعلا سليم ولا في مشكلة. فأنا شايف ان لون بشرتي جميل، وان الجمال ده أنا الوحيد اللي لون بشرتي أبيض في وسط العيلة بتاعتي. جينا كشفنا، حضرتك قلت لي لا ده انت بتعاني من ازمه كبيره جدا في جلدك. طب عرفتيها ازاي؟ ده التخصص بقى، ده الكشف. كشفنا وعملنا واشعه ومش عارف ايه، فوصلنا هنا. فأحيانا في وقت الجد إن في مقاييس هي اللي بتكشف الإنسان، في مقاييس هي اللي بتكشف الإنسان. يعني زي كده نجهز مقياس اسمه مقياس الصلة القرآنية، واخدين بالكم؟ مقياس الصلة القرآنية. المقياس ده زي كده المقياس اللي بيحدد النمط بتاع الشخص، بيحدد درجة الاكتئاب، بيحدد مش عارف ايه. فان شاء الله ننشر لكم قريب مقياس انك تجاوبه، تعرف بقى انت قريب ولا بعيد من صحبتك لكتاب الله، وتدي نفسك انت تقيم نفسك، مش محتاج بقى ترجع لحد، انت شوف كده نفسك كده قدام المقياس ده وتبدأ بقى تشوف. فربنا يرزقنا جميعا وإياكم التوفيق للقيام بالمهنة التي خلقنا لأجلها، وأن نلقى ربنا وهو راض عنا. وأسأل الله لكل من اضطر لأن يعمل عمل فيه إشكالات أن يعجل الله عليه برزق طيب مبارك في عفو وعافية وأمن وأمان وبلا احتياج لهذا الاضطرار. رفيدة ليست أول طبيبة في الإسلام، هذا الكلام من الكلمات اللي فيها لعب كتير قوي، بس خلونا بقى نركز مع عبد القيم ونسيب الكلام ده دلوقتي. يقول ابن القيم رحمة الله عليه: ولا تحسب أن قول الله جل جلاله إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم مقصور على نعيم الآخرة وجحيمها فقط. هنا بقى ابن القيم لي كلمة جميلة قوي تلاقوها في كتب التفسير كتيرة منتشرة، بيقول ايه؟ اوعى تكون فاكر في قول الله ان الابرار لفي نعيم وان الفجار لفي جحيم ده مقصود بيه الآخرة بس، بيقول لك لا، بل في دورهم الثلاثة هم كذلك، أعني دار الدنيا، دار البرزخ، دار القرار. شوف كلام جميل. فهؤلاء في نعيم وهؤلاء في جحيم، وهل النعيم إلا نعيم القلب وهل العذاب إلا عذاب القلب؟ يقول لك من ضمن النعم اللي في الدنيا، من ضمن النعم اللي في الدنيا هي أن القلب يكون مستقر، تحس كده أن قلبك مشحون رضا، محقون سكينة، موجود في جنينة مليانة طمأنينة. ده نعيم انك تنام وانت قلبك معنا مش خايف من بكرة، ايه اللي هيحصل بكرة؟ الله لم يطلب مني رزق الغد، لم يطلب مني عبادة الغد، صح؟ فانا غير مهموم برزق الغد. يعني وانت مهموم بكرة، انت انا وانت داخل تنام كده مهموم بصلاة العصر بكرة والآن لا تفوتك وتتحاسب عليها، الآن مرعوب لما تصومش رمضان، مش شايل الهم ده، الآن إن ربنا هيحاسبك على الحج الجاي ليه ما حجتش، على المليون جنيه اللي هتكسبهم بعد سنة وما طلعت ازاي مش هتطلع زكاتهم، مش مهموم باللي بالعبادة المستقبلية دي، مش مهموم بالمحاسبة. طيب ليه انت مشغول مضغوط؟ تقول انا عاوز أأمن مستقبل عيال عيالي، وليه النهار بقى شغال في ايه؟ في الطحنة. ليه؟ عشان تلحق، ومرعوب بقى ان الفلوس هتقل، وبالتالي وليد لما يتجوز مش هيلاقي حاجة لولاده. عم انت مشغول ليه قوي كده؟ عجبا لأمر المؤمن، اللي جاي أفضل والله، أفضل لدينك طالما أنت مؤمن، وأفضل لحياتك طالما أنت مؤمن. على فكرة أنا ما بلاقيهوش أنه أفضل لحياتي، لو تقصد الحياة الدنيا طب أنا هو أنا قلت لك أفضل ليوم من أيامك؟ يعني أنا بقول لك بكرة، يعني تخيلوا كده أنا هقول الحاجة دي، نتيجتك بتاعت السنة دي سواء في ثانوي أو في الجامعة هي مهما كانت النتيجة ايه، هي هتكون مصدر سعادتك في حياتك. توافقوا على الجملة دي؟ اتوافقوا عليها دنيويا؟ لا صح. ليه؟ لانك انت فهمت كلمه الحياه على وقت معين، صح كده؟ فانا النهارده ما اقول لك اللي هيقدر عليك النهارده وبكره هيكون مصدر من مصادر سعادتك في حياتك. فانت احيانا بتسمع الجمله دي وانت محبوس فين؟ في الزمن الحاضر. فتلاقي نفسك مثلا ما جبتش مجموع طب ولا هندسه، فجبت حاجه بسيطه خالص، فانت شايف ان دي مصدر تعاسه. ايوه، لو هي مصدر تعاسه او مصدر تضييق نسب في زمن ما، هذا الزمن نسبته قد ايه في حياتك ككل؟ ما يجيبش 1 من 1000%، واخدين بالكم؟ فجاء النهارده ما اقول لك اللي ربنا هيقدره عليك، اللي ربنا هيقدره عليك. مشكلة ان الناس اللي قاعده تقول ممكن توضيح ممكن توضيح، قاعدين يقولوا كده وانا بوضح لك، فهو بيبقى مشغول بالسؤال مش بالسماع التوضيح. فاللي ربنا هيقدره على حضرتك النهارده هيقدره عليك بكره. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لك وادانا الحسم ان ده الافضل ليك وسعادتك. طيب سعادتي ازاي وانا فعلا شايف لما ما جبتش مجموع الطب اتبهدلت 2 3 سنين؟ انت حابس الموضوع كله وقاعد امال تحسبها فين؟ في وقت ضيق قوي. طب انت هتعيش قد ايه مثلا؟ لو هنقول في الدنيا عشت 70 سنة، طيب السنتين اللي ضايقوك، سنتين ضايقوك وانت عندك 18 سنة لغاية 22 سنة، دول اللي ضايقوك. لكن لما اتخرجت من تجارة وربنا من عليك وبقيت حاجة كبيرة قوي، فتحت مستشفى كبيرة قوي وبقيت مستثمر كبير وكل الدكاترة شغالين عندك وكلهم بيشوفوك وانت داخل وانت رئيس مجلس ادارة الايه، بتطرد اكبر دكتور عندك وما تدخلوش المستشفى وتعمل الكلام ده كله، كل الجمال اللي انت فيه ده الدنياوي ده، اما تيجي تشوف انت لما قدر عليك ان مجموعك ما كانش كويس في خلال 2 سنين، انت اتضايقت 2 2 سنين بس، صح؟ بس شفت؟ طب فما بالك بقى، طيب خلينا نقول بقى انك دنيتك 70 سنة بتعاني بسبب المجموع ده وبسبب التقدير ده، فانت شايف ان حياتك ضاعت، صح؟ حياتك الهين الدنيا، انت مش دنيا بس، ده في دنيا وفي برزخ وفي اخرة. يوم القيامة الاخرة ده احد الاوقات اللي فيه 50,000 سنة. طيب لو 50,000 سنة كنت انت رايق وفي تمام السعادة والنجاح، يبقى انت كسبت ولا ما كسبتش؟ طب لو انت في البرزخ قعدت 10 قرون، طب كسبت ولا ما كسبتش؟ كسبت، صح؟ عشان كده بنقول ايه، الدنيا دي كأنها ساعة في 70 ساعة اللي انت هتعيشها. الساعة دي يا سيدي اتعكنن عليك، خدت، كان فيها كبد، كان فيها تضييق، ايا كان اللي هيقدر عليك فين ربنا يعافيك، هي ساعة من وسط 70 ساعة. فما اجي اقول لك ايه، التضييق الكبد ده استحمله وهنكرمك في باقي 70 سنة، ده بس مثال لتوصيل الفكر. اكيد هتقول لي ايه، هتقول لي جزاك الله خير، والله انت ما قصرت. طيب ليه ما بنشوفش تقدير ربنا والطريقة ديت في التعامل مع الله؟ هنا بقى القلب مش عايش نعيمه. امتى تعيش النعيم بتاع المعنى اللي انا قلته لك من شوية، انك تعلم، اعلموا انما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الاموال والاولاد. لو فهمت دي كويس هتخش في الآية اللي بعدها سابقوا، هتجري. ولو فهمت دي كويس هتفهم ان اي مصيبة حصلت في الارض او في نفسك من قبل ان نبرأها دي كانت مكتوبة، ان ذلك على الله يسير. هتلاقي بقى ايه، الا في كتاب، هتلاقي ان ده مكتوبه وخلصانه وبتاع. هتلاقي الموضوع شهود القدر ده هادي لكي لا تاسى على ما فاتكم، لا قاعد متضايق ولا فرحان باللي ربنا يديه، الموضوع بسيط خالص. هتلاقي الدنيا سلسه والقلب عايش في النعيم. امتى يعيش في النعيم ده؟ عما تعرف انك قاعد في ساعه، عما تعرف ان الدنيا 70 سنة دي ده كانت عباره ايه، دخلت مول لعب ولهو وزينه وتفاخر وتكاثر، خمس حاجات. لما دخلت وانت عايش شعور انك في مول، داخل تشتري حاجة بتاعتك بدون ما تنشغل بالمول ده، داخل تجيب مية وسندوتش فينو عشان تقيه تقدر، وسجادة صلاة تشتريها من جوه وتطلع. لما تعاملت ان المول الكبير ده كله ان ده مول ملهى، وانك داخل تجيب الحاجة دي وتطلع، فوانت داخل بقى في واحد قال لك كلمة مش كويسة، المية غليت، الفينو الجبنة ما كانتش قد كده، يا سيدي مش هتفرق، انت ماشي على الطريق بس، ده انت كنت عاوز حاجة تبلي ريقك بيها. وبعد كده هتعيش بقى 70 سنة خارج المول ده. وصلت الفكرة؟ فاللي عاوزين نوصله ان فكرته الهدوء القلبي ده، الهدوء القلبي ده بيجي امتى؟ لما تدرك كويس قوي ان الدنيا اللي انت عايش فيها ده ثانية من عمرك الحقيقي، وانك رابط رباط شادد الحزام، وانك سامع الطيار وهو طافي النور وبيقول هنستعد للإقلاع. فطول ما انت شادد الحزام ومستعد للإقلاع ومنزل الكرسي بتاعك ومش مدينه ومش يعني مش هتلاقي الدنيا ايه، انت مركز واحد عادي جدا تهزر وتعمل سيلفي مع اخواتك على الجروب وتقول لهم انا راكب اهو الطياره واديني طالع، وحبيبتي يا ماما وعامله ايه يا زوجتي واخبار الاولادي، وعادي عايش حياتك، بس انت عايش شعور المقلع. واخدين بالكم؟ شدد حزامك، واخد وضعك، منطلق. فايه اللي بيحصل؟ فهتلاقي الدنيا جميله معاك، سلسه. واخدين بالكم؟ فابن القيم بيقول لك ان النعيم ده نعيم في الدنيا، نعيم القلب، والعذاب برضو عذاب في الدنيا، عذاب القلب، تلاقي القلب مشتت. يقولوا اي عذاب اشد من الخوف؟ دايما خايف، خلاص خايف ان حد يعرف الذنب ده، خايف ان حد يكتشف المال الحرام اللي هو ايه بيتاجر بيه، خايف ان والده يعرف، خايف ان مش عارف ان المدير بتاعه يعرف اللي هو عمل، وهي خايفة ان زوجها يعرف. واي عذاب اشد من الخوف؟ خايف. وبعدين مهموم، اي حد يتحرك جنبه في هم، حد يمسك الموبايل بتاعه هم، واحد مش عارف ايه هم، يلاقي مامته متغيرة شوية متضايقة عادي جدا، متضايقة يدانه مرعوب، هي عرفت ولا ايه؟ هي اكتشفت الموضوع؟ طب هي مش عارف ايه؟ سبحان الله. اي عذاب اشد من الخوف والهم والحزن وضيق الصدر، دايما متضايق، مالك يا ابني؟ مفيش يا ابني، في ايه؟ مفيش مالك، مفيش، انت زعلانه؟ ما لا عادي، ايه مفيش، الدنيا جميله يعني، ما اصلا انا ضيق الصدر واعراضه عن الله والدار الاخره وتعلقه بغير الله. يبدا دايما مشغول بدنيا، مشغول مش عارف ايه، طموحه بقى ايه؟ طموحه بقى ارضي، اهم حاجه ان قاعد يطوف حوالين الفردوس الارضي ده، وانقطاع عن الله بكل واد منه شعبة، مش فارق معاه. تبقى ماشي رايح تصلي الفجر تلاقي مجموعة قاعدة في الشارع، شباب قاعد بيعملوا ايه ما بتعرفش، قاعدين سندين على الحيطان، وواحد بيشرب سجاير والتاني تحس ان هو دايخ، والتالت الشباب كده سبحان الله تحس ان الكبد والكآبة تعلوه، وتلاقي واحد ماشي من جنبهم شاب نازل عليه سمات الوضوء ومتوضي وفي مثل سنهم، ويروح داخل عليهم ويسلم عليهم ويقول لهم الصلاة يا شباب. فسبحان الله تلاقي بعضهم، والكلام ده اللي منكم ممكن بيكون بعضكم حس بيه في يوم من الأيام، تلاقيه بينه وبين نفسه أنا نفسي أكون زي ده، نفسه يكون زي ده. ثم صاحي من النوم نايم، وبعدين قمت صليت الوتر، وبعدين تجهزت للصلاة، وبعدين نازل بقى للصلاة، وفي واحد تاني قاعد مستني النور يطلع عشان يروح ينام، طول اليوم قاعد بره، والدته بترن ما يردش عليها، بابا يزعقله مش يرن عليها، وقاعد بيشرب سجاير، وقاعد مش عارف فيه، وقاعد حياة صعبة صح. وهم بيوهموا أنفسهم إن هم عايشين رايقين يعني، لا هو دافن قلبه في جسمه، جسمه ده عبارة عن تابوت، تابوت زي كده اللي الخشبة بتاعت الجنازة، جسمه ده تابوت، فخد قلبه اللي احتضر ده وراح دفنه فيه. فعشان كده هو توابيت متحركة تمشي في الشارع. نسأل الله أن يرحمنا وإياهم ويحفظهم ويهديهم ويسترهم، وألا يقبضهم إلا وهم على الطريق يحبه الله. نسأل الله أن يهدي شباب المسلمين. فابن القيم بيقول لنا تعلقه بغير الله، انقطاع عن الله بكل واد منه شعبة، وكل شيء تعلق به وأحبه من دون الله فإنه يسومه سوء العذاب. يا عارفين الحتة دي، هي متعلقة بي وبتحاول سبحان الله تمشي معاه من وراء بدون سبل شرعية وبدون طرق شرعية، وكمان بقى البلاء لو هي كمان متزوجة، نسأل الله العفو والعافية. اللي يحصل تعلقت به، ابن القيم يقول لك ايه، كل شيء تعلق به وأحبه من دون الله فإنه يسومه سوء العذاب، يتعذب به. تيجي لي بعض الاستفسارات كده، فأنا أقول لها طب يا بنت الحلال انت ايه اللي جبرك على كده، ده حتى كمعاصي، يعني من ناحية المعصية هذا إنسان لا يستحق أن تبقي معه ساعة، لكن هو بيسومها سوء العذاب ويزلها. سبحان الله طبيعة الطريق ده. فابن القيم يقول فكل من أحب شيئا غير الله عذب به سبحان الله 3 مرات في هذه الدار، فهو يعذب به قبل حصوله حتى يحصل عليه. هنا بيقول فكل من أحب شيئا ولم يتب غير الله عذب به. طيب بيتعذب ازاي؟ قال لك 3 مرات. العذاب الاولاني قبل حصوله حتى يحصل عليه. طيب فاذا حصل وفعلا حصله عذب به حال حصوله بالخوف من سلبه وفواته، يعني هي متعذبة به قبل الحصول، وقاعدة ليل نهار مشغولة به، تتصل به ليل نهار، تبعت له رسائل، تحاول تكلمه، تقابله في الجامعة، تقابله من وراء باباها وتقول عندي درس وما عندهاش درس ومش عارف ايه، ومتعذب قبل الحصول. طيب بعد ما حصلته برضه عذب به حال حصول بالخوف من سلبه وفواته، لا يسيبني، احنا اتجوزنا، احنا اتخطبنا، احنا مش عارف عقدنا، هيسيبني، ممكن مش عارف ايه يفتن، ممكن مش عارف ايه، ممكن يسافر، ممكن خلاص بقى. والتنغيص والتنكيد عليه دايما، تلاقي اسوأ الناس غيرة أهل التعلق، حتى لو كانوا ماشيين قبل كده في طريق غير يرضي الله سبحانه وتعالى، تلاقيهم عندهم يعني غيرة. ما خلاص دي هي مش بتبقى غيرة أكتر ما بيبقى إيه، التعلق ده خلى هذا الإنسان في الطرف الثاني عامل زي الجلد، فعما يبعد عنك كأن جلدك بيتسلخ، تألم ده هو التعب ده بقى. يقول والتنغيص والتنكيد عليه وأنواع المعارضات، فإذا سلبه اشتد عذابه عليه، فهذه 3 أنواع من العذاب في هذه الدار. طب في البرزخ بقى، قال لك فعذاب يقارنه ألم الفراق الذي لا يرجو عودة، خلاص دخل قبره، وألم فوات ما فاته من النعيم العظيم باشتغال ضده، نسأل الله العفو والعافية، وألم الحجاب عن الله، وألم الحسرة التي تقطع الأكباد. يا رب سلمنا وغنمنا، تبقى متعلق بشيء حرام وتلقى الله وانت متعلق به، متعلق بشيء حرام وتلقى الله وانت مصمم عليه وقاعد تاكل حرام وتشرب حرام وعلاقات حرام، تدخل بقى قبرك وانت بقى مع الحتة دي وما تبتش قبل ما تدخل، سبحان الله. يقول فألم الحجاب عن الله، تبقى في قبرك وانت عارف ان في ايه الأزمة دي، وألم الحسرة التي تقطع الأكباد، فالهم والغم والحسرة والحزن تعمل في نفوسهم نظير ما تعمل الهوام والديدان في أبدانهم، عامل زي واحد عنده ايه ديدان في بطنه، بل عملها في النفوس دائم مستمر حتى يردها الله إلى أجسادها، فحينئذ ينتقل العذاب إلى نوع هو أدهى وأمر، يقول: فأين هذا من نعيم من يرقص قلبه طربا وفرحا وأنسا بربه واشتياقا إليه؟ ابن القيم ده مدرسة، شوف جابك فين، نزلك البير تحت تحت خالص وخلاك تشم الريحة الوحشة تحت، وانت تحت قالك بالله عليك بقى تعالى بقى أطلعك بالأسانسير فوق ونشوف الفرق. بقول: فأين هذا من نعيم من يرقص قلبه طربا وحبا وفرحا وأنسا بربه واشتياقا إليه وارتياحا بحبه؟ شوفوا يا جماعة، القلب مرتاح لحب ربنا، في راحة، ارتياح للحب، طمأنينة بالذكر سبحان الله وطمأنينة بذكره، حتى يقول بعضهم في حال نزعه وطربا. يقول لك الدرجة هو بيموت بيقول ايه؟ وطربا غدا ألقى الأحبة محمدا وحزبه. ويقول الآخر: إن كان أهل الجنة في مثل هذه الحالة أو هذه الحال إنهم لفي عيش طيب. في ناس عيش روقان لدرجة أحيانا كده يبقى قاعد في الروقان ده فيروح يقول لك ايه؟ يا أخي بالله والله العظيم لو أهل الجنة في مثل ما أنا فيه من نعيم الآن إنهم لفي عيش طيب. واحد تالت يقول لك: مساكين أهل الدنيا، أهل الدنيا دول والله مساكين، خرجوا منها وما ذاقوا لذيذ العيش فيها وما ذاقوا أطيب ما فيها. والله العظيم يا جماعة الخير الكلام ده، يعني مش عاوز أقول لكم إن الكلام ده كتير من اللي بيسمعني دلوقتي هو عايشه، عايشه ليل نهار. أحيانا كده تكون تبقى رايح محاضرة في أماكن الطرف فتشوف الناس كده وانت داخل المكان وانت خارج منه تقول الله يعينهم، الله يعينهم فعلا، مساكين أهل الدنيا. المشكلة إن هي ابتسامات زي ابتسامات الياباني كده، عارفين الجماعة اليابانيين هو عنده في الويندوز بتاع العلاقات الشخصية الابتسام، يعني عادي جدا بتاع الاتش ار الموارد البشرية، وهو يعني بيطلع ورقة فصلك من الحياة بيدلك هو في غاية الابتسام، كأن مثلا بيقولك مبروك انت نجحت، اخبار الاولاد ايه، هي دي مكنة. فبتحس ان في ناس كتير ابتسامة الياباني كده سبحان الله. فمساكين أهل الدنيا خرجوا منها وما ذاقوا لذيذ العيش فيها. إزاي يا عم؟ ده كان عنده عربية موديل كذا وعنده فلل كذا وشاليهات في كذا شهادات في كذا وما بيتقالش عليها إلا مامة الدكتورة. الدكتورة دي يا جماعة ده لسه بنت في سنة تانية. لا أصلا هي مامتها بتحب كده، ماما هي أصلا دخلتها جامعة خاصة وطب عشان يعني هي بتحب مامتها عما تروح العزاء ولا تروح الفرح تبقى مستمتعة. عم انتوا تقولوا ايه؟ مامة الدكتورة هند جت، مامة الدكتورة آلاء جت، فهي يعني ده بيشبعها فبيديها وضعها. ما شاء الله. طيب اخبار الدكتورة آلاء ايه؟ مساكين اهل الدنيا ما ذاقوا لذيذ العيش فيها وما ذاقوا اطيب ما فيها، اطيب ما فيها. ويقول ويقول الآخر: لو علم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه لجالدون عليه بالسيوف. ملوك ملوك، شوف بقى قصور ودول وطيارات وغواصات وسفن وحياة، حياة فنانين ومال ورأس ودنيا وبتاع. وبيقول لك إيه؟ لو الملوك وعيالهم عرفوا ما نحن فيه لجالدون عليه بالسيوف. يعني لجالدون عليه بالسيوف بيقول لك، او اظن الكلام ده كلام ابن المبارك، يعني بيقول ايه بقى في الكلام ده؟ معناه ايه؟ ان قلبك فيه سعاده، قلب اهل التقوى واهل الاستقامه واهل السير الى الله، الناس دي في قلبهم سعاده ونعيم وهدوء وسكينه وطمانينه وراحه وانشراح بال وصلاح بال لو وزع على اهل الارض لوسعهم. وهم الجماعة دول الليل نهار قاعدين يوسعوا في الملك بتاعهم ويجربوا اللذائز ليه؟ عشان يحسوا بسعادة ويشيلوا الوحشة اللي جواهم ويحسوا بالأمن والأمان والسعادة والسكينة والهدوء والطمأنينة وراحة البال الداخلية. فأول ما يعرفها أنها عندك يروح مطلع السيف يقولك ولا طلع لجواك ده، يا عم طلعها ازاي؟ بقول لك طلع اللي جواك، اقسم بالله لو ما جبت السعادة اللي جواك شوف بالخنجر في صدرك. هو ابن القيم بيقول لنا كلام ابن مبارك او ابراهيم ابن ادهم: لو علم الملوك وابناء الملوك ما نحن فيه لجلدون عليه بالسيوف. ويقول الاخر، وده ابن تيميه اللي قال كده: ان في الدنيا جنه، في جنه في الدنيا، زي كده يقول لك ايه، في شاطئ أبيض، في مية في مطروح، اللي ما راحهاش ما صيفش. خلاص، اللي ما بيصيفش في مطروح يا جماعة ده ما شافش مية، ده شاف ترعة، شاف مية متعكرة، شاف مية بسكر، لكن ده ما عاش يعني ايه صيف. فابن تيمية بقى بيقول لك ايه، سيبك من مطروح وركز معايا، ان في الدنيا جنة، في جنة في الدنيا، من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة. بتشوف الجنة ديت في صلاة التهجد في رمضان، حسيتيها وانت رايحة جري على المسجد ومتوضية وقاعدة تقول يا رب وفقني يا رب، صح؟ ويا سلام بقى الإمام، والإمام هو بيقرأ وانت قاعدة ما تعيطي. وأحد الحاجات اللي مخليك تعيطي إن النهاردة ليلة 28 وباقي ليلتين مش هتسمعي تاني، مش هتكوني في الجمال ده، فعايشة جنة. شايفة الجنة دي؟ ايه رأيك بقى ان في ناس مش بيعيشوها يوم 27 و28 بس، لا ده بيعيشوها 19 يناير و17 شوال و25 ذو القعدة و7 9 و6 10، عايشين 24 ساعة، وبالليل والنهار والظهر، وهم تحت إشارة المرور، وهم مستنين القطار، وهم في المترو. في ناس عندها الجو ده عايشاه. من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة. فبيقول إيه بقى ابن القيم، بيقول: فيا من باع حظه الغالي بأبخس الثمن، وغبن كل الغبن في هذا العقد. مع عربية تويوتا 2022 باعها بكام؟ باعها ب40,000. طب ده ينفع؟ ده ينفع يا جماعة؟ ما ينفعش. ده اسمه إيه بقى؟ غبن، اتغبن، اتضحك عليه. خلاص؟ لا، وباعها لمين؟ أو بستبدلها بإيه؟ بتوك توك. طب ليه؟ أصل الراجل راح جاي قال له إيه؟ هو أول مرة يشوف توك توك في حياته. واحد قال له إيه؟ على فكرة العربية دي في الزحمة ما بتعرفش تتحرك بيها. بص بقى على ده، وبقى شاف التوك توك وهو بيطلع على الإيه؟ على مصاطب الناس، وبيطلع على بتاع وبيعدي من الوسط وبتاع والكلام ده كله، فشايف ان التوك توك كده عامل زي الذبابة الطايرة، ذبابة الطريق، وقاعد مال يعدي، فقال له شوف بقى بتوصل. فالتاني قال له بقول لك ايه، نبدل، تاخد التويوتا بتاعتي واخد التوك توك بتاعك. لا، والتاني بيتقل بيقول له لو انا اهبل انا فيها، وتوصل انت دايما الاول وانا بقى اتبهدل في المواصلات. فبيقول له بالله عليك، قال له خلاص هات الايفون بتاعك ده كمان. قال له يا عم خد الايفون اهو كمان. فساب له عربيته بايفون بتاعه عشان ياخد توك توك خلاص مخبوط من ورا وملوش نمر. فده حصل له ايه؟ اتغبى. خلاص؟ انت بقى، انت مش بتبيع، انت ما سبتش العربيه، لا ده انت سبت مصنع العربيات اللي بتطلع التويوتا 2022 عشان تاخد ايه؟ عشان تاخد عجلة نصر. اللي منكم بقى فاهم العجلة النصر، او تاخد عجلة زي العجلة اللي كان بيركبها الشاويش زمان دي. فيا من باع حظه الغالي بأبخس الثمن، وغبن كل الغبن في هذا العقد، وهو يرى انه قد غبن. اذ لم يكن لك خبرة بقيمة السلع فسل المقومين. قولك يا عم الله يكرمك، لو ما تعرفش سعر الحور العين ما تسأل حد يفهمك. ماشي مع واحدة حاجة صعبة يعني، وجهها كالليل إذا يغشى، وفي خارج إطار الحلال، وحاجة كرب في كرب، ماشي في الطريق ده عشان إيه؟ لا، أنت واضح إنك مش عارف، واضح إنك مش عارف السلعة، واضح مش عارف تمن الحور العين، واضح انك مش عارف تمن أن تكون على نهر الكوثر. واضح أنك مش مدرك يعني إيه في شغل فاكهون، واضح أنك مش مدرك يحبرون معناها إيه، حفلات السرور والاتكاء على الأسرة وبقى مش يوم واثنين وتلاتة. واضح أنك مش مدرك يعني إيه أهل الجنة في يوم من الأيام، في وقت من الأوقات الكل يبص كده يقول النور اللي تلقلق ده، يقولك لا ده ما فيش، ده امرأة ابتسمت لزوجها، ده واحدة بتهزر يعني فبتضحك معاه. يا هتضيع كل ده عشان مين؟ عشان مين يعني؟ صدقني ما تستاهلش، ما تستاهلش. مفيش حاجة غالية عليك في الدنيا، الدنيا مش محصلة، مش محصلة، جناح بعوضة، جناح ناموسة، دبانة. بالله عليك انت مروح دلوقتي البيت ومعدي فلقيت صندوق زبالة، بصيت كده لقيت فرخة معفنة ميتة مرمية. عم تروح البيت وباباك هو قاعد كده وقاعد بيحكي، فبيقول لك انت تعرف يا عمرو، والله يا ابني ضحيت كتير عشانكم. شوف انا جيت من الامارات وسبت الشغل كل ده عشان ايه؟ عشانكم. ومامتك تقول انا بعت الورث عشان يا عمرو تتجوز، فانت عاوز كله قاعد يقول ايه؟ كل امال يقول انا ضحينا عشان كذا، فانت تقول لهم انتوا تعرفوا يا بابا والله النهارده انا اتحطيت في موقف كان صعب جدا جدا جدا، كان قدامي مغريات صعبه بس سبتها عشان اجي اكل مع حضراتكم. كان قدامك ايه يا عمرو بقى؟ احكي لنا على تضحيتك. انا شفت فرخه معفنه ميته عند نصة الشارع هنا، وكانت دبان حواليها والكلاب بتاكل منها، وبعدين قلت لا انا هسيبها عشان ربنا، جيت جري وجيت الحقكم. ماما هنا هتقول لك ايه؟ وبابا هيقول لك ايه؟ سلامتك يا عمودي، في ايه يا حبيبي؟ ما بود دماغه حصل فيها ايه؟ انك بقيت شايف الحاجة العفنة لها قيمة وانت كمان ضحيت. انا كان قدامي ان انا اشتغل في فندق كذا بس سيبته عشان ربنا، انا كان قدامي مش عارف ايه وسيبته عشان ربنا، انا كان قدامي ان انا اسافر مؤتمرات وسيبته، انا كان قدامي ان انا احضر فرح فيه اغاني وسيبته عشان ربنا، انا كان قدامي. ايه يا عم انت قاعد عمال تتكلم على جناح البعوضة اللي اقل من جناح البعوضة بطريقة عالية قوي ليه كده؟ انت ليه شايف ان الموضوع كان قدامك حاجة وسبت؟ واضح ان هي غالية عنك، صح؟ واضح ان هي عالية قوي عندك، واضح ان هي مش فرخة معفنة ولا حاجة، ده واضح ان هي فراخ من عند مش عاوز اقول مطعم معين عشان حد يقولك ده بيروج لضده، فواضح ان هي فرخة في مطعم حلو وعليها الكاتشب بتاعها ويبقى مشوية وطلع من الشواية جميلة، فالدنيا رايقة معاك، واضح انك شايفها كده. فيعجبا من بضاعة معك الله مشتريها وثمنها جنة المأوى، والسفير الذي جرى على يديه عقد التبايع وضمن الثمن عن المشتري هو الرسول، وقد بعتها بغاية الهوان. ليه كده؟ ليه يبقى يوم ليلة العمر زي ما بيسموها في الدنيا، ليلة عمرك هي يوم إعلان معصيتك؟ يتقولوا له يا رب مش انت فرحتني بقى وديتني ليلة العمر، انا بقى الليلة دي هي دي هتبقى اكتر ليلة هعصيك فيها، هي دي الليلة بقى اللي انا هخرج فيها متبرجة وهعمل كل الاختلاط ده وهجيب حمو بيكا وهدربك، هي دي الليلة بقى اللي هقول اللي ما يشتري يتفرج تعالوا عشان انا بأعلن معصيتي للي اداني ليلة العمر دي. يا للؤمك انت لئيم اوي، هذا سلوك الشاكر؟ ده سلوك ام كانت بتعيط عند باب الكعبة ان هاجر خلاص عدت 30 سنة، يا رب اكرمني فيها وجوزها لي. طيب لما قتالك بنصيبها كان السلوك ايه؟ لازم نعمل فرح زي بنت عمتها ياسمين، ونجيب مش عارف مين، ودي جهات للصبح، وعادي هذا يوم يغفر الله لنا ما قبله وما بعده، ربنا يعافينا. لو ايه كمان، وهجبر وهخاصم اللي ما يجيش يشاركني في المعصية دي. تيجي اختها تقول لها بصي انا هجر دي في عناية، وهجيب لها هدية ذهب، وهيكون معاها قبل الفرح، وهكون اول واحدة بزورها بعد الفرح، لكن مش هقدر اجي القاعة دي، لن تختي ولا تعرفيني وفي حياتي ولا تصلي علي. ايه يا ست، كفرت خلاص، بقت مرات نتنياهو، خلاص بقت مع رابين. نسأل الله العفو والعافية. فيا عجبا من بضاعة معك، الله مشتريها وثمنها جنة المأوى، والسفير الذي جرى على يديه عقد التبايع وضمن ثمن، عن المشتري هو الرسول، وقد بعتها بغاية الهوى. إذا كان هذا فعل عبد بنفسه، فمن ذا له من بعد ذلك يكرم، ومن يهن الله فما له من مكرم، إن الله يفعل ما يشاء. فيش حد غالي عليك إنك تبيع آخرتك عشانه مهما كان هو مين. فيش حد غالي عليك إنك تعرض نفسك للإحراج وللحساب يوم القيامة. مفيش حد غالي عليك إنك تدخل النار ساعة عشان الباشا كان يتبسط في الدنيا وهي تفتخر قدام قرايبها. لا، مش هشارك الحاجات دي. ربنا يسددنا ويغنمنا ويعافينا ويعافيكم، ويخلي اللقاء ده سلس كده على قلوبكم، لانه واضح ان هو ايه كان مليان حاجات دسمه النهارده. ربنا يرزقني واياكم حسن العمل وحسن الخلق وحسن الختام.